الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول حفظه الله: أذكار طرفي النهار، وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر وغروب الشمس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل ما بين العصر وغروب الشمس. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولا أن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. رواه أبو داود. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أذكار طرفي النهار أي أول النهار وآخره، أول النهار من بعد صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس، وآخر النهار من بعد صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس. وهذان الوقتان خص في السنة بأذكار عديدة، بل جاء في القرآن في مواضع من كتاب الله عز وجل حث على العناية بذكر الله في هذين الوقتين طرفي النهار. وأهل العلم رحمهم الله جمعوا ما ورد من الأحاديث الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشرع أن يقوله المسلم في أول النهار وآخره من ذكر لله سبحانه وتعالى. والأذكار المأثورة في السنة المتعلقة بطرفي النهار هي أوسع الأذكار المقيدة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في هذا الباب أنواع كثيرة من الأذكار التي يشرع للمسلم أن يقولها في هذين الوقتين الفاضلين العظيمين. وتنوعت الأذكار الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذكر له أثره وله فوائده وله ثماره على ضوء ما هو مبين في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. جاء في كتاب الله عز وجل آيات عديدة فيها الحث على العناية بالذكر في هذين الوقتين، ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر وغروب الشمس. منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فيها أمر بذكر الله عز وجل بالكثرة، أن يكون العبد مكثرا من ذكر الله، ثم تخصيص هذين الوقتين الفاضلين البكرة أول النهار وآخر النهار بكرة وأصيلا. قال: وسبحوه بكرة، هذا أول النهار، وأصيلا أي آخر النهار، والأصيل هو ما بين العصر وغروب الشمس. ومن الآيات الواردة في ذلك قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الإبكار أول النهار، والعشي هو آخر النهار. وقال الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا فيه أن وقت الذكر لطرفي النهار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، من بعد الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى غروبها، هذا وقته. كذلك قول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أذكار المساء وأذكار الصباح. الحاصل أن هذه الآيات ولها نظائر في كتاب الله جاء فيها الحث على العناية بذكر الله عز وجل في هذين الوقتين العظيمين الفاضلين، أول النهار وآخره. ومن الأحاديث العظيمة في هذا الباب التي فيها تعيين هذين الوقتين هذا الحديث المخرج في سنن أبي داود عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس. هذا ذكر طرف النهار الأول من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس. أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. وهذا فيه تأكيد على عظم شأن الذكر في هذين الوقتين الفاضلين، وأن هذا الوقت وقت عظيم لذكر الله، ينبغي أن يكون للمسلم حظ من ذكر الله عز وجل في هذا الوقت. قال: ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة، أي من ولد إسماعيل. وهذا فيه أذكار العشي طرف النهار الآخر من صلاة العصر وقته إلى الغروب. فهذا الحديث فيه تعيين لوقتي الذكر في طرفي النهار هذا الحديث فيه تعيين لوقتي الذكر في طرفي النهار، وأن أذكار طرف النهار في أوله من بعد صلاة الغداة إلى التي هي الفجر حتى تطلع الشمس، وأذكار طرفي النهار في آخره من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا وقته. لكن يقول العلماء: إذا عرض الإنسان عارض فلم يتمكن من الذكر في هذين الوقتين فلا بأس أن يأتي بأذكار الغداة بعد طلوع الشمس، ولا بأس أن يأتي بأذكار العشي بعد غروبها، لا بأس بذلك. لكن الأصل أن يأتي في هذه الأذكار في وقتها المعين في هذه الآيات وهذا الحديث وغيره من النصوص المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حفظه الله: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه الترمذي. هذا الحديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه حديث عظيم فيما يشرع أن يقال في الصباح والمساء. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. فأفاد هذا الحديث استحباب قول هذا الذكر في الصباح ثلاث مرات وفي المساء ثلاث مرات، وأن من يقوله لم يضره شيء. إذا قاله في الصباح لم يضره شيء في يومه، وإذا قاله في المساء لم يضره شيء في ليلته. وكان محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. وقوله لم قوله عليه الصلاة والسلام فيضره شيء، شيء جاءت نكرة في هذا السياق فتفيد العموم، أي شيء يعني ما يضره ذوات السموم أو الأشياء المخيفة أو الشيطان أو غير ذلك، يكون في حفظ الله وكلائه سبحانه وتعالى، يكون محفوظا بحفظ الله لا يضره شيء. وقوله عليه الصلاة والسلام ما من عبد يقول صباح كل يوم، صباح كل يوم، هذا فيه تأكيد على المواظبة، تأكيد على المواظبة على هذا الذكر في كل يوم، يقوله في كل يوم في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات، فإذا وفق للمواظبة عليه لا يضره شيء في أيامه ولياليه، لأنه يكون محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. لكن لا بد من المواظبة والعناية به كل يوم في الصباح وفي المساء كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الترمذي عقب رواية هذا الحديث أن أبان بن عثمان الراوي للحديث كان مرة يروي الحديث في مجلس، وكان رحمه الله مصابا بالفالج، كان مصابا بالفالج، الفالج هو تأثر يصيب بعض الأطراف فلا تتحرك، يقال له الآن الشلل، فكان مصابا بالفالج يعني مصاب بشلل في بعض أطرافه، فكان يروي الحديث وهو مصاب بالفالج، وكان أحد الحاضرين ينظر إليه وكأن عينه تتحدث، ينظر إليه وكأن عينه تتحدث تقول ماذا، ينظر إليه وهو يحدث بهذا الحديث ومصاب بالفالج شلل وفي الحديث فما يضر الشيء، فكأن عينيه تقول إذا ما هذا الذي أصابك؟ فقال له أبان لا تنظر، انتبه لنظرة العين، لأن العين أحيانا تفهم منها ماذا يريد الشخص، أحيانا تكون نظرة رضا وأحيانا إنكار وأحيانا إلى آخره، وأحيانا نظرة عداوة ونحو ذلك. فقال له لا تنظر، أما إن الحديث كما حدثتك، لا تنظر، أما إن الحديث كما حدثتك، ولكنني نسيته يومئذ ليمضي الله في قدره، نسيته يومئذ يعني اليوم الذي أصابني فيه الفالج نسيت هذا الذكر، ليمضي الله في قدره. فالحاصل أن هذا الحديث والقصة التي تتبع هذا الحديث أو تتعلق به تفيد أهمية المواظبة، أهمية المواظبة اليومية في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات. قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله، البسملة في كل موطن يؤتى بها يكون لها تعلق بغرض المبسمل الذي قال البسملة، إذا كان مثلا شخص يريد أن يكتب كتابا فكتب بسم الله، هناك محذوف مقدر متعلق بالبسملة يفهم من فعل الفاعل والقائل للبسملة، فإذا كان يكتب كتابا فالمعنى بسم الله أكتب، وإذا كان يريد أن يأكل طعاما وقال بسم الله المعنى بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أدخل، وهكذا. لا، قول بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف يفهم أو يدل عليه فعل الفاعل أو القائل للبسملة. فهنا قول القائل بسم الله هذا مقام تحصن، هذا مقام تحصن بالله واعتصام بالله والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الحفظ والصيانة، فيكون هذا هو المراد من البسملة هنا، طلب التحصن والحفظ والوقاية والسلامة من الشرور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أي أن ذكر الله عز وجل والتيمن بذكر اسمه سبحانه وتعالى هذا حفظ للعبد، ولو أن ما في السماوات وما في الأرض كادت للعبد كلها لجعل الله عز وجل له من كيدها مخرجا ومن اعتدائها عليه سلامة ووقاية. قال لا يضره، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، السميع السميع لأقوال الذاكرين الداعين، العليم بأحوالهم وأمورهم، المطلع على قلوبهم. ولهذا أيضا ينبغي أن يكون قول القائل لهذا الذكر بسم الله المختوم بقوله هو السميع العليم أن يكون قول القائل له عن يقين، عن يقين وقوة ثقة بالله وقوة توكل على الله، لا أن يقوله على سبيل التجربة ربما ينفع وربما لا ينفع أو نحو ذلك، بل يقوله على يقين وثقة وتوكل بالله سبحانه على الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يضره شيء. نعم. قال رحمه قال حفظه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. وفي رواية للترمذي: من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة. الحمة لدغة كل ذي سم كالعقرب ونحوها. وهذا أيضا حديث عظيم جدا، نظير الذي قبله في التحصن والوقاية من الآفات والعوادي التي تعتدي على الإنسان، خاصة المساء يعقبه النوم، وإذا نام الإنسان لا يشعر بما حوله، لو كانت حية أو عقرب أو شيء من هذه الأمور التي تضر الإنسان لا يشعر بها، وربما اعتدت عليه وهو نائم، لكن سبحان الله إذا جاء بهذا الذكر في مسائه يحفظ في مسائه ويحفظ في نومه ولا يضره شيء، لا يضره شيء. قال أبو هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. ما لقيت أي من معاناة وشدة وألم ووجع بسبب سم العقرب الذي نفذ في البدن، فيقول: ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني ألم شديد، عانيت معاناة شديدة البارحة من سم العقرب التي لدغتني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، يعني حتى وإن لدغتك، حتى وإن حصل لدغ لا تضرك، السم الذي ينفذ لا يضرك ولا يؤثر على بدنك. فهذا ذكر عظيم جدا ينبغي أن يحافظ عليه المسلم كل مساء، وأن يقوله كل مساء ثلاث مرات كما في الرواية الآتية عند الترمذي وهي ثابتة: من قال حين يمسي ثلاث مرات، فيقول ثلاث مرات في المساء، فإنه يحفظ في ليلته لا يضره شيء. ولو قدر أن عقربا أو حية لدغته فإنه لا يضره سمها. ولهذا جاء في عند الترمذي أيضا قصة تتعلق بالحديث يرويها سهيل بن أبي صالح أحد رواة الحديث، يقول كنا في أهلنا نواظب على هذا الذكر، نواظب عليه. فلدغت جارية منا في ليلة، لدغتها عقرب فلم يضرها شيء، لدغتها عقرب. العادة إذا لدغت العقرب مثل ما مر معنا في الحديث، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، فهذه لدغتها العقرب ولم تشعر بشيء. فقوله لم تضرك يعني وإن لدغتك العقرب لا يضرك سمها، ولا يكون له نفوذ مؤثر في البدن، فهذا فيه وقاية. كل ليلة يكون العبد بإذن الله عز وجل محصن من هذه الهوام والدواب وذوات السموم، ولو قدر أن شيئا منها لدغه فإنه لا يضره كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هنا في الحديث انتبه إلى لطيفة مفيدة. الرجل ماذا قال؟ ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. انظر في مجالس الناس لو قال لهم قائل ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، إيش يكون حديثهم معه؟ سينشغلون بالحديث عن العقرب ويتركون الشخص الملدوغ، سينشغلون بالحديث عن العقرب مباشرة، من أين جاءت، إيش لونها، وطويلة ولا قصيرة، كبيرة ولا، وين دخلت وين خرجت، وأسئلة كثيرة كلها عن العقرب. وهذا المتأذي بسمها ما يلتفتون إليه ولا يعطفون عليه ولا يتدارسون معه ما يكون به سلامته. قال أما إني، قال ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، فما سأله عن العقرب بشيء، لكن وجهه. مثل هذا القصة التي أيضا جاءت عن بعض السلف في مجالس التابعين، ففيها سعيد بن جبير وحسين، قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال أما إني، قال أنا، أما إني لم أكن في صلاة ولكني كنت لدير، أما إني لم أكن في صلاة ولكن كنت لدير. قال ما صنعت؟ قال ارتقيت. فدخلوا في هذا الموضوع، دخلوا في هذا الموضوع، موضوع المعالجة والاستشفاء، من مثل ما جاء في هذا الحديث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. قوله أعوذ أي أعتصم وألتجئ، الاستعاذة احتماء والتجاء واعتصام بالله سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قيل المراد بكلمات الله التامة القرآن، وقيل وهو الأظهر أن المراد بكلمات الله التامات أي الكونية القدرية، ولهذا يأتي في بعض الأدعية لا يجاوزهن بر ولا فاجر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال أعوذ بكلمات الله التامات أي التي لا يلحقها نقص بأي وجه من الوجوه، من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه الشر، فهذا يتناول ذوات السموم وغيرها مما يخشى على العبد أن يصيبه بأذى أو أن يناله بضرر، فإن كل ذلك لا يضره بإذن الله ما دام مواظبا على هذا الذكر في كل مساء يقوله ثلاث مرات. من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمى تلك الليلة، الحمى لدغة كل ذي سم كالعقرب ونحوها. نعم. قال حفظه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، رواه النسائي في الكبرى. هذا حديث عظيم في هذا الباب، باب أذكار طرفي النهار، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة، فالموصي هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والموصى بذلك بنته سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين، فهذه وصية لها شأن، لها شأن عظيم جدا، ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعنى بها. قال لها عليه الصلاة والسلام: ما يمنعك أن تستمعي ما أوصيك به؟ وهذا فيه حث لها رضي الله عنها أن تنتبه وتعتني بهذه الوصية العظيمة التي يوصيها بها عليه الصلاة والسلام. قال: أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت، يعني في الصباح وفي المساء، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. وهذه الكلمة التي جاءت في هذه الوصية والتي يستحب أن تقال في الصباح وفي المساء هي كلمة تفويض، ولهذا يستحب للمسلم أن يفتتح يومه بالتفويض، وأن يبدأ أيضا مساءه وليله بالتفويض، تفويض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، تبدأ يومك مفوضا أمرك إلى الله، مفوضا أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، ومتبرئا من حول نفسك وقوتها، وتسأل ربك جل في علاه ألا يكلك إلى نفسك، لأنه لو وكلك إلى نفسك في يومك أو وكلك إلى نفسك في ليلتك، وكلك إلى ماذا؟ إلى ضعف وإلى عجز. ولهذا التوفيق ألا يكلك الله إلا إليه، والخذلان والعياذ بالله أن يوكل العبد إلى نفسه. ولهذا يستحب كل يوم أن تبرأ من حول نفسك وقوتها، وأن تعلن ضعفك، لا تكلني إلى نفسي، كأنك تقول أنا ضعيف عاجز لا حول لي ولا قوة إلا بك، لا تكلني إلى نفسي، ولا وقتا يسيرا ولا لحظة يسيرة جدا، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين يراد بها ماذا؟ يراد بها يعني الوقت الذي هو أقل ما يكون، الوقت الذي هو أقل ما يكون يؤتى بها في مثل هذا، طرفة عين يعني وقت يسير جدا. ولهذا يعني من الخطأ أن يضاف إليها ولا أقل من ذلك، هذا من الخطأ وهذا استدراك، ولا أقل من ذلك. وفي بعض كتب القديمة وبعض دروس القديمة كانت تأتي هذه على لساني ولا أقل من ذلك، وهذا خطأ، هذا خطأ، وفي استدراك على الحديث، على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يضاف إليه. وطرفة عين هي أقل شيء، يعني شيء قليل جدا، لا تكني إلى نفسي طرفة عين، لا تكني ولا لحظة يسيرة ولا وقت قليل جدا، فأنا في كل أوقاتي في ضعف وأبرأ من حول نفسي وقوتي، لا تكلني إلى نفسي. هذه كلمة عظيمة جدا في التفويض، تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال: أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت، يا حي يا قيوم، هذا توسل إلى الله بهذين الاسمين العظيمين. ومن أهل العلم من يرى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، على خلاف بين أهل العلم في تعيينه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، أي أطلب منك يا الله متوسلا إليك برحمتك أن تغيثني، طالبا منك نجاتي وسلامتي وعافيتي، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، أصلح لي شأني كله. كله هذه تتناول جميع شؤونك الدينية والدنيوية وجميع مصالحك. وأنت في هذا الدعاء في الصباح وأيضا في المساء تعلن أن جميع مصالحك متعطلة إلا إذا يسرها الله لك، وغير ناجحة ولا موفقة إلا إذا يسرها الله لك وأعانك على تحصيلها. ولهذا والله هذا دعاء عظيم جدا، ينبغي أن على المسلم أن يبدأ به يومه مفوضا فيه أمره إلى الله سبحانه وتعالى، معتصما به ملتجئا إليه سبحانه وتعالى. أصلح لي شأني كله، شأني كله أي جميع شؤوني الدينية والدنيوية، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي ولا للحظة يسيرة، لا تكلني إلى نفسي أي إلى فهمي إلى علمي إلى قدرتي إلى مهارتي إلى خبرتي إلى آخرة، كل هذا لا تكلني إليه، لا تكلني إلا إليك. علمي ضعيف وقوتي ضعيفة وقدرتي ضعيفة ومقدرتي ضعيفة وكل أحوالي ضعيفة، لا حول لي ولا قوة إلا بك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نعم. قال حفظه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا من أذكار الصباح والمساء العظيمة، أن يقول المسلم في صباح كل يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده، وفي مساء كل يوم أيضا يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، فتقال 100 في الصباح و 100 في المساء سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده جمع بين التسبيح والتحميد، والتسبيح تنزيه لله وتقديس وتبرئة له من كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى مما ينافي كماله وعظمته وجلاله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. فالتسبيح هو تنزيه لله وتبرئة لله من كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. والحمد إثبات للكمال لله، إثبات للكمال، لأن الحمد والثناء على الله بصفات الكمال ونعوت الجلال. ولهذا التسبيح والحمد يجمعان ما يقوم عليه توحيد الأسماء والصفات، التسبيح والحمد يجمعان ما يقوم عليه توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات يقوم على ركنين: إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، وإثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فالإثبات في الحمد، والتنزيه في ماذا؟ في التسبيح. الإثبات في الحمد والتنزيه في التسبيح، فالتسبيح تنزيه لله، والحمد إثبات الكمال لله. ففي سبحان الله وبحمده فيهما ما يقوم عليه باب توحيد الأسماء والصفات، الذي هو الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا ماذا؟ تسبيح، تنزيه. وهو السميع البصير، هذا حمد، إثبات الكمال، إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، إثبات الأسماء الحسنى والصفات العظيمة والثناء على الله سبحانه وتعالى بها. سبحان الله وبحمده، أي أسبح الله حال كوني حامدا له، حال كوني حامدا له. فهو تسبيح مع إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. يقولها في الصباح 100 سبحان الله بحمده، ويقولها في المساء 100. ما الفضل المترتب على ذلك؟ قال: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. هذا فضل عظيم جدا، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، أي زاد على ذلك. ليس المعنى زاد عليه أن يقول سبحان الله وبحمده 110، بل تعد 100 كما جاءت، وفي المساء تعد 100 كما جاءت. زاد عليه أي بأنواع الأذكار المطلقة والمقيدة. فهذا فيه التأكيد على أهمية العناية بهذا التسبيح في الصباح 100 وفي المساء 100. نعم. قال حفظه الله: وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركته فقال: قل فلم أقل شيئا، ثم قال: قل فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا. الليلة المطيرة مطرها غزير وشديد وظلمتها شديدة، في الغالب كثير من الناس يحصل له فيها خوف وتضطرب نفسه ويقلق، مطر غزير جدا وليل مظلم، ففي الغالب يحصل للإنسان خوف وقلق. فيقول: أتينا النبي عليه الصلاة والسلام نطلب أن يصلي لنا. قال: فأدركته فقال: قل فلم أقل شيئا. قال: ثم قال: قل فلم أقل شيئا. قال: ثم قال: قل. قال: قلت ما أقول. الآن قل هذه ويسكت بعدها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعيد له مرة ثانية وهو ساكت يقول له: قل، وهو لا يدري ما يقول، ثم يعيدها عليه مرة ثالثة: قل، وهو لا يدري ما يقول. هنا هذا أيضا من أساليب التشويق التي تكثر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حرصه، داخل في عموم قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. 3 مرات يقول له قل، والرجل لا يدري ماذا يقول، ونفسه تتطلع أن يعرف ماذا يقول، خاصة في هذا الموقف، ليلة مظلمة وخوف وقلق، أي شيء يقول، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يقول. 3 مرات يقول له قل وهو ساكت. المرة الثالثة قال: ما أقول، أي شيء أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: قل قل هو الله أحد والمعوذتين، يعني قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه 3 السور، حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء. تقولها في الصباح 3 مرات وتقولها في المساء 3 مرات، كفاية تامة من كل شيء. وكل شيء هذا يدخل كل ما تخشاه، كل ما تخافه، كل ما تتوقع أن يأتيك ضرر من جهته، كل ما يقلق نفسك، كل المخاوف التي تلحق القلب في بعض الأمور أو بعض الأحوال. قال: تكفيك من كل شيء، يعني كفاية تامة من كل شيء تخافه، من كل شيء تخاف أن يصيبك ضرر أو أذى من جهته، تكفيك من كل شيء. قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، يعني تقرأ هذه السور الثلاث. هذه السور الثلاث يقال لها المعوذات، وإن كانت سورة الإخلاص ليس فيها تعوذ، لكنها يطلق عليها المعوذات تغليبا، يطلق عليها المعوذات تغليبا. فقل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، أي كفاية تامة من كل شيء يخشى أذاه أو يخشى ضرره. نعم. قال حفظه الله: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. أبوء أي أقر وأعترف. هذا الحديث، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، فيه هذا الذكر والدعاء الذي يستحب أن يقوله المسلم في الصباح والمساء، يقوله صباح كل يوم ومساء كل ليلة. وفي ذلك ثواب عظيم وأجر جزيل أخبر به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. بدأ هذا الحديث بتعلية شأن هذا الاستغفار وبيان رفعة مكانته، فوصفه بهذه الصفة، قال: سيد الاستغفار. سيد الاستغفار، والوصف لهذا الاستغفار المذكور في هذا الحديث بأنه سيد الاستغفار دليل على أنه أفضل صيغ الاستغفار، لأن السيد المقدم على غيره، السيد المقدم على غيره لكمال أوصافه وجمال نعوته. فهذا الاستغفار المذكور في هذا الحديث هو أفضل صيغ الاستغفار. وإنما كان هذا الاستغفار سيد الاستغفار وأفضله لما حواه من المعاني العظيمة الجامعة من التوحيد والتعظيم لله والإفراد له بالوحدانية والبراءة من الحول والقوة، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، والاعتراف بالضعف، الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالنعمة وأنها كل نعمة في العبد فهي من الله وأنه المنعم. ثم بعد ذلك يأتي هذا الاستغفار العظيم. فالحاصل أن هذه الصيغة وصفها بأن سيد الاستغفار لأنها أكمل صيغ الاستغفار وأعظمها شأنا. قال: أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا جمع بين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أنت ربي هذا توحيد الألوهية، أي خالقي ورازقي وموجدي من العدم، والمتصرف المدبر الذي بيدك الأمر لا شريك لك، أنت ربي. لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق سواك، لا معبود بحق سواك، أنت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك. فجمعت هذه هاتين الكلمتين، جمعت هاتان الكلمتان التوحيد بنوعيه، الربوبية والألوهية. وقوله خلقتني وأنا عبدك، هذا تأكيد لهذا التوحيد، فقوله خلقتني هذا متعلق بقوله أنت ربي، وقوله أنا عبدك هذا متعلق بلا إله إلا أنت. خلقتني أي أنت الرب الخالق المدبر لا شريك لك، لا إله إلا أنت أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. مثلها في القرآن آية في سورة الأنعام، مثل هذه الصيغة وقريب منها في القرآن آية في سورة الأنعام، من يذكرها؟ ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. هذه نظير قوله هنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، خالق كل شيء فاعبدوه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك. تقديم لا إله هذه جاءت في سورة غافر، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. العبد بينه وبين الله عهد وميثاق عظيم يجب أن يوفي به. اقرأ هذا العهد في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد بينك وبين الله وميثاق عظيم يجب على العبد أن يوفي بهذا العهد. إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي أنا على ما عهدتك عليه من لزوم طاعتك والقيام بعبادتك والإقبال عليك ما استطعت. وهذا فيه أن الأوامر بحسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أعوذ بك من شر ما صنعت، هذا تعوذ بالله عز وجل من الأعمال السيئة التي تكون من العبد وتقع منه ويفعلها. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف بأنك أنت المنعم وأنك أنت المتفضل وأن النعمة كلها منك وبيدك. بنعمتك نعمة مضاف فيفيد العموم أي نعمك. وأبوء بذنبي، أي أعترف بذنوبي وخطاياي وأنني عبد مذنب ومقصر في جنبك يا الله. أبوء بذنبي، والاعتراف بالذنب توبة، بل هو بوابة التوبة. فاغفر لي، هذا السؤال الذي هو طلب المغفرة، لكن قدم بين يدي هذا الاستغفار الذي هو طلب المغفرة قدم التوحيد والعهد والميثاق ولزوم ذلك والاستعاذة بالله من الأعمال السيئة التي فعلها العبد، والاعتراف بالنعمة والاعتراف بالذنب. ثم بعد ذلك كله جاء الاستغفار، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا فيه اعتقاد العبد وإيمانه بأن الله عز وجل يغفر الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهو يغفر الذنوب مهما عظمت ومهما كبرت، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قالها من النهار موقنا بها، من قالها من النهار موقنا بها، انتبه لي قوله موقنا بها، يعني ليس مجرد قول باللسان